ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنازع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب أسألك يا ربنا العفو والعافية له ولنا أجمعين يا ربنا. من عليه وعلينا بالعافية يا ربنا. نسألك اللهم العافية نسألك اللهم العافية نسألك اللهم العافية له ولنا أجمعين. من آثار العيون أصابت من آثار عيون أصابت ودخلت في الجسد فأثرت تأثيرا بالغا. أبطل أثرها واحلل عقدها يا مولانا. اللهم أبطل أثرها على ورم أبطل أثرها على ورم أبطل أثرها على ورم في الجسد تأثر منه تأثرا بالغا. اللهم أبطل يا ربنا سببه من آثار عيون نظرت وما برك أصحابها أبطل أثرها يا ربنا واحلل عقدها وفك مرابطها يا ربنا. الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. أبطل يا ربنا سحرا عظيما وحسدا وآثار العيون في الجسد سببت أوراما. أبطل يا ربنا أثرا قويا شديدا سبب ورما شرسا يأكل جسده. أبطل أثره يا ربنا يمص دمه وينخر عظامه. بسم الله أرقيك والله يحميك والله يعافيك والله يحفظك. بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه العيون العيون الحاسدة العيون الحاقدة العيون الباردة المعجبة الباردة المعجبة تكتلت في الجسد وكثرت عليه من كل الجهات أبطل أثرها يا مولانا عليه أبطل أثرها فيه بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا بسم الله أرقيك يا مؤمن والله يقيك يا مؤمن فوقاه الله سيئات ما مكروا فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاه الله سيئات ما مكروا أبطل أثر عيون نظرت له أبطل يا ربنا أثر عيون نظرت له لامة نظرت له حارة نظرت له حادة أبطلها يا ربنا فيها عين جارية فيها عين جارية أبطل يا ربنا أثر العيون سببت ورماها سببت ألما ووجعا وضرا عظيما أبطل يا ربنا أثر عين سببت ورما شرسا سببت ورما شرسا يأكل جسده ويأمر بقتله ويأمر بذبحه وموته أبطل آثار العيون القاتلة أبطل آثارها يا ربنا تنهش جسده تنهش جسده وتمص دمه وتنهر عظامه أبطل آثارها يا ربنا أبطل أثرها بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ويطهركم تطهيرا طهروا يا ربنا من هذه العيون ومن آثارها يا ربنا طهره من الأورام انتشرت في جسده طهره تطيرا من الأورام يا ربنا ومن سببها ومن آثارها في بطنه في بطنه في كليته وفي كبده وفي طحاله وفي المعدة وفي الغدد وفي الرئة وفي نخاع العظم أبطل أثر العيون توجهت عليه وإليه كالأسهم والرماح والرصاص الله أكبر الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر أبطل يا ربنا أثر العيون أبطل يا ربنا أثر عيون نظرت له نظرت له فأثرت فسببت أوراما شرسة فسببت ورما شرسا ينهش جسده ويقرب أجله الله أكبر أبطل يا ربنا أثر هذه العيون أبطلها عن صحته وعافيته، أبطلها عن صحته وعافيته، أبطلها يا ربنا على الورم، أبطلها يا ربنا على ورم شرس، أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم احلل عقادها وفك مرابطها. هذه الألوف وهذه النظرات نظرت له وما ضرك أصحابها من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران العائنين الظالمين المحترفين في إصابة العين، رد العين على العائن يا ربنا، واشف عبدك المعيون يا مولانا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. اللهم أطر يا ربنا أثر العيون أصابت، اللهم أطل أثر العيون استهدفت صحته وعافيته، أطل أثرها قاتلة قاتلة قاتلة قاطعة قاضية، أبطل أثرها قاضية تقضي على حياته، أبطلها يا ربنا قاتلة قاتلة، سببت ورما شرسا في مقتل، أبطل أثرها يا ربنا واحلل عقدها وفك مرابطها يا ربنا. الله أكبر. أطر يا ربنا أثر العيون، أطر يا ربنا أثر العيون، أبطلها يا ربنا، أبطل أثرها يا ربنا، أبطل أثرها يا مولانا، وكن وليا ونصيره وظهيرا له ومعينا يا ربنا. الله أكبر. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فقل ينسفها ربي نسفا، فقل ينسفها ربي نسفا، انسف يا ربنا هذه العقاد كالجبال الشاهقة، كالجبال العظيمة الثقيلة في جسده، أوراما شرسة، أوراما عظيمة، أوراما قوية، أوراما مثبتة ومحكمة، أوراما استشرت في الجسد في الكلية والكبد والطحال والمعدة وفي الغدد وفي الرئة وفي نخاع العظم، أبطل أثرها يا ربنا استشرت، أبطل أثرها يا ربنا انتشرت، أبطل يا ربنا أثرها يا مولانا تشبثت في الجسد عظمت وقويت، أبطل أثرها يا مولانا فيها عين جارية، اللهم أزلها يا ربنا واصهرها، يصهر به ما في بطونهم، يصهر به ما في بطونهم، يصهر به ما في بطونهم، يصهر يا ربنا بالقرآن يا ربنا وبدعائك يا رحمن، اصهر هذه الأورام الشرسة فيه يا مولانا، اصهر يا ربنا هذه الأورام الشرسة يا ربنا، عليها شياطين مردة، عليها عفاريت ظلمة، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطل أثرها يا ربنا واحللها واصهرها يا ربنا وأذبها، اللهم اصهرها وأذبها يا ربنا، اللهم اصهرها وأذبها يا ربنا، اللهم صار هواذبها تجمدت وتجمعت وتكونت وتكورت فأصبحت أوراما فأصبحت عقدا فاسدة مفسدة. اللهم اطلها يا ربنا, عذبها واصهرها يا ربنا, اطل اثرها يا ربنا واخرجها دما وصديدا, بخرها يا مبخر البحار, بخرها يا ربنا يا غفار. الان يا ربنا تصهر هذه العقاد في البطن, في البطن قوية مثبتة. الآن يا ربنا تصهرها وتذيبها, الآن يا ربنا تصهرها وتذيبها, الآن يا ربنا تبطلها وتخرجها, الآن يا ربنا تبطلها وتخرجها, ومن عليها يخدمها ويحرسها. الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أقدر, الله أقدر, الله أقدر, الله أقدر, الله أعز وجل وأكرم. اللهم اطل أثرها يا ربنا. بسم الله, بسم الله يرقيك يا مؤمن, بسم الله يرقيك أيها الصابر أيها الشاكر أيها الذاكر, بسم الله يرقيك أيها الرافع لله الساجد, بسم الله. اللهم اطل يا ربنا أثر عيون فيه يا ربنا, اللهم اطل أثرها يا ربنا واحلل عقدها وفك مرابطها. بسم الله, بسم الله, بسم الله. اللهم أره يا ربنا, أره يا ربنا, أره الآن بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا, وبفضلك ومنتك ورحمتك بنا وعلينا. أره يا ربنا من أصابه بالعين, أره يا ربنا من أصابه بالعين ليأخذ من أثره. اللهم يا ربنا أبطلها, أبطل يا ربنا هذه العين وأثرها يا مولانا. اللهم اخرجها يا ربنا, بسم الله, بسم الله, اخرجي يا عين بأمر الله, اخرجي يا عيون بأمر الله. اللهم اخرجها يا ربنا من الأورام, اللهم اخرجها يا ربنا من الأورام, اخرجي يا عيونا بأمر الله, اخرجي بأمر الله وقوته وقدرته, اخرجي بأمر الله, اخرجي بأمر الله وقوته وقدرته. اللهم اخرجها يا ربنا من ورم, اللهم اخرجها يا ربنا من ألم, اللهم اخرجها يا ربنا قاتلة قاضية قاطعة, اللهم اخرجها يا ربنا متوهجة, اخرجها يا ربنا شرسة, اخرجها يا ربنا قاتلة قاطعة قاضية. اللهم اخرج يا ربنا هذه العين, اخرجها يا ربنا, اخرجها, اخرجها حسودة حقودة, اخرجها يا ربنا ظلومة غشومة, اخرجها يا ربنا, اخرجها يا ربنا, اخرجها بحولك وقوتك يا ربنا. اللهم اخرج العين يا مولانا, اخرجي بامر الله حيئة, اخرجي جشاء, اخرجي بامر الله ريحة, اخرجي بامر الله غائطا وبولا, اخرجي بامر الله من الاطراف, اخرجي بامر الله تعرقا, اخرجي بامر الله عرقا, اخرجي بامر الله من مسام الجلد ومن منابت الشعر, اخرجي مع النفس بامر الله, اخرجي يا عيونا بامر الله. اللهم اذبها واصهرها واخرجها يا ربنا على ورم شرس خبيث عظيم قوي شديد يقتل, يقتل ويدمر الجسد, يقتل قتلا عظيما قريبا يا ربنا, يا ربنا, يا ربنا. اللهم اطل يا ربنا هذا الاثر, واحل يا ربنا هذه العقد بقوتك, واذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين. بسم الله يرقيك يا مؤمن والله يقيك, فوقاهم الله شر, فوقاهم الله شر, فوقاه الله سيئات ما مكروا فيه يا ربنا. هذه العيون بقدرتك يا ربنا وحولك, بقدرتك وحولك يا ربنا وقوتك. الآن يا ربنا, الآن يا ربنا تبطلها يا مولانا, أبطلها يا ربنا, أبطلها يا ربنا, أبطلها يا ربنا في البطن, أبطلها يا ربنا ورمت البطن, أبطلها يا ربنا ورمت الجسد, أبطلها يا ربنا, أبطلها في مخ العظام, أبطلها يا ربنا في الدم والعظم والمفصل، أبطلها يا ربنا في البطن، أبطلها يا ربنا في الأخشاء، أبطلها يا ربنا في الغدد، أبطلها يا ربنا في الرأس وفي القفا، أبطلها يا ربنا، أبطل يا ربنا هذه العيون سببت أوراما، أبطلها واصهرها وأخرجها من القلب والصدر يا ربنا، ومن الرئتين ومن العظام أبطلها يا ربنا وأخرجها. الله أكبر. فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، إن الله اصطفاه عليكم، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيهما عينان ضاختان، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، وإذا مرضت فهو يشفين، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فإذا جاء وعد ربي جعله دكا، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، يصهر بما في بطونهم، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فإذا مرضت فهو يشفين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، فيها عين جارية، وإذا مرضت فهو يشفين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، يصار به ما في بطونهم، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، يا ربنا يا ربنا اصهرها يا مولانا، اصهرها يا مولانا، يصهر به ما في بطونهم وحفظا من كل شيطان، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، واحلل عقدة، واحلل عقدة، واحلل عقدة، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، اخرج منها ملؤوما مدحورا، اخرج يا ربنا هذه العينة، اخرج يا ربنا شيطانها، اخرج يا ربنا هذا الورم، اخرج يا ربنا هذا الورم، اخرج يا ربنا هذا الورم، اخرج يا ربنا هذا الورم، اخرج يا ربنا هذا الورم، اخرج يا ربنا هذه الأورام، فانفجرت فانبجست فانفجرت فانبجست فانفجرت فانبجست، يا ربنا يا ربنا فجر هذه الأورام يا ربنا، وأخرجها يا ربنا دما، وأخرجها يا ربنا دما وصديدا، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، وابطلها يا ربنا ابطلها, واخرجها يا ربنا اخرجها, احل يا ربنا هذه العقد, احل يا ربنا هذه العقد سحرية وحسدية. ومن آثار عيون قوية يا ربنا يا ربنا وابطل يا ربنا اثرها, واحل يا ربنا عقدها, فك يا ربنا مرابطها, اخرجها يا ربنا بحولك, اخرجها يا ربنا بقوتك, اخرجها يا ربنا بحولك, اخرجها يا ربنا بقوتك, اخرجها يا ربنا بحولك, اخرجها يا ربنا بقوتك, ابطلها يا ربنا ابطلها, ابطلها يا ربنا ابطلها, ابطل يا ربنا اثرها, واحل يا ربنا عقدها, فك يا ربنا مرابطها, ابطل يا ربنا اثرها, واحل يا ربنا عقدها, فكها يا ربنا فكها, فكها يا ربنا فكها. فجر يا ربنا هذه الأورام, فجر يا ربنا هذه العقد, واخرجها يا ربنا دمها, واخرجها يا ربنا صديدها, اخرجها يا ربنا قيئة, اخرجها يا ربنا غائطة, اخرجها يا ربنا بولا. الله أكبر. وإذا مرضت فهو يشفين, وإذا مرضت فهو يشفين, وإذا مرضت فهو يشفين, ويشفي صدور قوم مؤمنين, ويشفي صدور قوم مؤمنين, ويشفي صدور قوم مؤمنين. فيها عين جارية, فيها عين جارية, فما بجرت فانبجست. يا ربنا يا ربنا فجرها يا ربنا فجرها. عباد الله يهجرونها تفجيرا. يا ربنا يا ربنا فجر هذه الأورام يا ربنا, واخرجها يا ربنا بحولك, واخرجها يا ربنا بقوتك, واخرجها يا ربنا بقدرتك. يا ربنا يا ربنا من الكلية, من الكلية ومن الكبد يا ربنا, ومن الطحال يا ربنا, ومن المعدة يا ربنا, ومن غشائها يا ربنا, ومن الغدد يا ربنا, ومن الغدد يا ربنا, ومن الغدد كلها كلها كلها, ومن الغدد اللمفاوية يا ربنا, ومن الرئة يا ربنا, ومن الرئة يا ربنا, ومن النخاع يا ربنا, ومن النخاع يا ربنا, ومن الدم يا ربنا, وانتشرت يا ربنا واستشرت يا ربنا. يا ربنا احصرها يا ربنا, احصرها يا ربنا, اجمعها يا ربنا, واخرجها يا مولانا. الله اكبر. فطر يا ربنا ترى عيونك, فطرها يا ربنا ابطلها, كسها بكسهام دخلت في الجسد وغرزت في الجسد, ابطلها يا ربنا ابطلها, اهل يا ربنا عقدها, فكها يا ربنا مرابطها. الله اكبر. اسألك يا ربنا باسمائك, اسألك يا ربنا بصفاتك, الا شفيت عبدك يا ربنا ورفعت بلاءه يا مولانا, واخرجت يا ربنا هذه العيون, واخرجت يا ربنا هذه العيون, وابطلتها يا ربنا وابطلتها, وأخرجت يا ربنا آثارها, وأخرجت يا ربنا آثارها يا ربنا, وفقعت يا ربنا هذه العيون يا ربنا, وأورامها يا ربنا, وفجرت أورامها يا ربنا, وصهرتها يا مولانا, وأخرجتها من الجسد يا ربنا يا ربنا يا واحد يا صمد, يا ربنا يا واحد يا صمد. الله أكبر. فيها عين جارية, فيها عين جارية, فيها عين جارية, فيها عين جارية, فيها عين جارية. فتبارك الله. إن الله اصطفاه عليكم, إن الله اصطفاه عليكم. فتبارك الله, فتبارك الله, فتبارك الله. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم, وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. فتبارك الله, فتبارك الله, فتبارك الله, فتبارك الله, فتبارك الله, فتبارك الله, فتبارك الله, فتبارك الله. بارك له يا ربنا فيما نظر عليه, فيما أصابه عين عليه, فيما حسد عليه. بارك له يا ربنا فيما آتيته, في صحته السابقة, في عافيته السابقة, في قوته السابقة. فتبارك الله. قالها العائن والعائنة, قالها الناظر والناظرة, قالها الحاسد والحاسدة. فبرأ عبدك بإذنك يا ربنا. فتبارك الله, فتبارك الله, فتبارك الله أحسن, أحسن الخالقين. إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة. وزاده بسطة في العلم والجسم. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله. فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية. أطر يا ربنا هذه العيون، أطرها يا ربنا، أطل أثارها، أطلها يا ربنا، أطل أثارها، أطلها يا ربنا، أطل أثارها، أطلها يا ربنا، أطل أثارها، أطلها يا ربنا، أطل أثارها. يا ربنا قوية شرسة، يا ربنا يا ربنا، أطر يا ربنا هذه الأورام، اللهم احللها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، شرسة شرسة قوية عظيمة يا ربنا، قاتلة قاضية قاضية. أطل يا ربنا أثارها، أطلها يا ربنا، أطلها، أبطلها يا ربنا، أبطلها، أبطلها يا ربنا، أبطلها، أبطلها يا ربنا، أبطلها، أبطلها يا ربنا، أبطلها، أبطلها يا ربنا، أبطلها، أبطل يا ربنا أثارها، أحل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها، اللهم أخرجها يا ربنا من الجسد، اللهم أخرجها يا ربنا من الجسد، وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم اطل يا ربنا سحرا، اللهم اطل يا ربنا حسدا، اللهم احل يا ربنا عقدا، اللهم فك يا ربنا مرابطا، اللهم اخرج يا ربنا البلاء، اللهم اخرج يا ربنا الاعداء، اللهم اخرج يا ربنا البلاء، اللهم اخرج يا ربنا الاعداء، اللهم اخرج يا ربنا البلاء، اللهم اخرج يا ربنا الاعداء. فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله أحسن الخالقين. اصهر يا ربنا هذه العقد، اصهر يا ربنا هذه الأورام، اصهرها يا ربنا اصهرها، اذبها يا ربنا اذبها، اخرجها يا ربنا اخرجها، قيئة اخرجها يا ربنا اخرجها، غائطا وبولا اخرجها يا ربنا اخرجها، يا ربنا يا ربنا اصهرها، يا ربنا يا ربنا، من البطن من البطن ومن سائر الجسد يا ربنا يا واحد يا صمد، ومن سائر الجسد يا ربنا يا واحد يا صمد، ومن سائر الجسد يا ربنا يا واحد يا صمد. الله أكبر الله أكبر. أطل يا ربنا هذا الأثر، وأطل يا ربنا هذه العقد، أطلها يا ربنا على الألم، أطلها يا ربنا على الوجع، أطلها يا ربنا على الضر، أطلها يا ربنا شرا، أطلها يا ربنا مكرا، أطلها يا ربنا كيدا، وبطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا السحر العظيم، أطل يا ربنا أثر حسد، حسد شديد وعيون، حسد شديد وعيون، حسد شديد وعيون، حسد شديد وعيون. أطل يا ربنا ما سبب ورما، ما سبب الورم الشرس، ما سبب الورم الشرس في جسده. اللهم يا ربنا اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، اثر عين اثر عين، اطله يا ربنا واخرجه يا ربنا، اللهم اخرج يا ربنا هذا الورم، اللهم اطل يا ربنا اثره، اللهم اطل يا ربنا سببه، اللهم اطل يا ربنا اثره، اللهم اجتثه يا ربنا، اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار. يا ربنا يا ربنا الآن يا ربنا يجتث هذا الورم بأمرك، الآن يجتث يا ربنا هذا الورم، الآن يجتث هذا الورم يا ربنا بفضلك وقوتك وقدرتك يا ربنا، بفضلك ومنتك ورحمتك بنا يا ربنا. الله أكبر. يا ربنا وانزعه يا ربنا، ونزعنا، انزع يا ربنا هذه الأورام، انزع يا ربنا هذا الورم يا ربنا، اجتثه يا ربنا من جسده، الآن يا ربنا ينزع، ونزعنا يا ربنا يا ربنا، انزعه يا ربنا انزعه، انزعه يا ربنا انزعه، انزعه يا ربنا انزعه، انزعه يا ربنا انزعه يا ربنا واخرجها، يا ربنا واخرجها يا ربنا، انزعه يا ربنا، انزعه يا ربنا انزعه، اخرجه يا ربنا اخرجها. الله اكبر. انزع يا ربنا هذا الورم، انزعه يا ربنا انزعه، اصهره يا ربنا اصهره، اذبه يا ربنا اذبه، اشتت اثره يا ربنا، الان يا ربنا الان، الان يا ربنا الان، لا تبقي ولا تذر. انسفه يا ربنا انسفه، انسفه يا ربنا انسفه. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، جعله تدك يا ربنا يا ربنا الآن يا ربنا تدك هذه الأورام يا ربنا الآن يا ربنا الآن تدك يا ربنا هذه الأورام الآن يا ربنا الآن تدك يا ربنا هذه الأورام الآن يا ربنا تنسف يا ربنا هذه الأورام الآن يا ربنا تدك هذه الأورام يا ربنا وتنسفها بحرورك وقوتك إن الله قادر إن الله قادر إن الله قادر إن الله إن الله قادر وكان ربك قديرا إن الله قادر إن الله قادر إن الله قادر إن الله قادر إن الله قادر إن الله قادر إن الله قادر يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اطلي يا ربنا اثرا على هذا الورم الشرس احلي يا ربنا عقدا في هذا الورم الشرس يا ربنا يا ربنا وعليك بشيطان شرس على هذا الورم للقتل للقتل للدمار للدمار وللعذاب والنكال رده يا ربنا على من ارسله رده يا ربنا على من ارسله ورد عبدك يا ربنا ورده يا ربنا ونجنا اجمعنا من القوم الظالمين اجمعنا من القوم الساحرين اجمعنا من القوم العائنين اجمعنا من الناظرين الله أكبر بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اجتست من فوق الأرض ما لها من قرار يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فقل ينسفها ربي نسفا فقل ينسفها ربي نسفا فالله هو الولي فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير يا ربنا يا ربنا يا محيي الموتى يا حي يا محيي يا غني يا مغني يا حي يا محيي احيه يا ربنا حياة طيبة احيه يا ربنا حياة طيبة واشفه يا ربنا من مرضه واشفه يا ربنا من عيون فيه يا ربنا ومن أنظار عليه يا ربنا ومن أورام ومن أورام شرسة ومن أورام شرسة في جسده في جسده تأكله تأكله وتمص دمه يا ربنا يا ربنا وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير يا ربنا يا ربنا فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير فالله هو الولي فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير الله أكبر أطل يا ربنا هذا الأثر وحل يا ربنا هذه العقد وفك المرابط يا ربنا اللهم احل يا ربنا هذه العقد احلها يا ربنا بحولك احلها يا ربنا بقوتك احلها يا ربنا بقدرتك بسم الله بسم الله فكها يا ربنا فكها وانزعها يا ربنا وانزعها ونزعنا ونزعنا ونزعنا ما في صدورهم ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا انزع هذه الأورام يا ربنا انزعها يا ربنا من الجسد فانسلخ منها يا ربنا يا ربنا اسلخ منه يا ربنا الأورام واخرجها يا ربنا واذبها يا ربنا واصهرها يا ربنا يا ربنا واقتل من عليها شياطين مردة يا ربنا عفاريت ظلمة اللهم يا ربنا عليك بهم عليك بهم وبمن أرسلهم الله أكبر بسم الله بسم الله وإذا مرضت فهو يشفي ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين وإذا مرضت وإذا مرضت مرضت مرضت مرضت فهو يشفي ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا يا ربنا يا ربنا اجعلنا يا ربنا مؤمنين, واجعلنا يا ربنا من اهل القران, واشفنا يا ربنا بالقران, واحمنا يا ربنا بالقران, وانصرنا يا ربنا بالقران, واعطنا يا ربنا بالقران, واتنا يا ربنا بالقران, وارفعنا يا ربنا بالقران, يا ربنا وارزقنا بالقران, يا ربنا واعطنا بالقران, يا ربنا يا ربنا يا ربنا وانصرنا بالقران, واحمنا بالقران, واكفنا بالقران, وعافنا بالقران, واشفنا بالقران, يا ربنا فرج به همومنا, نفس به كروبنا. اللهم يا ربنا دمر يا ربنا الشياطين به من كان في الجسد يا ربنا ومن كان من حول الجسد يؤذينا يا ربنا يا ربنا, واصهر به الاورام, واصهر به الاورام, واصهر به الاورام يا ربنا يا ربنا, واخرجها يا ربنا من الجسد, واخرجها يا ربنا من الجسد, واطل يا ربنا به, اقضي القرآن يا ربنا آثار العيون, آثار العيون, آثار العيون الحادة الحارة والباردة والقاتلة والقاضية والمعجبة والمشتهية والمتمنية والمتهنية. الله أكبر. بسم الله بسم الله, فتبارك الله رب العالمين, فتبارك الله, فتبارك الله رب العالمين, فتبارك الله أحسن الخالقين, فتبارك الله رب العالمين, فتبارك الله أحسن الخالقين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض يا ربنا يا ربنا, اريه يا ربنا من أصابه ليأخذ من أثره يا ربنا يا ربنا, واشفي يا ربنا عبدك, واشفنا أجمعين يا ربنا, واشفي يا ربنا عبدك, واشفي يا ربنا عبدك مما ألم به ومما أصابه ومما استشرى في جسده يا ربنا يا ربنا, من نظرة وعين, من نظرة وعين, من نظرة وعين سببت أوراما شريفة, سببت أوراما شريفة عليها شياطين مردة. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون. إن الله لا يصلح عمل المفسدين. بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون. اقضي يا ربنا ما عمله ساحر وساحرة, حاسد وحاسدة, عائن وعائنة, ناظر وناظرة. اقضي يا ربنا ما عملوه, اقضي يا ربنا ما عملوه أوراما شرسة على القتل والهلاك والدمار والعناء والشقاء والعناء. بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون. فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. فالله هو الولي, فالله هو الولي, فالله هو الولي, فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. فالله هو الولي, فالله هو الولي, فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام, قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها, يحييها الذي أنشأها, قل يحييها الذي أنشأها, قل يحييها الذي أنشأها, قل يحييها الذي أنشأها, قل يحييها الذي أنشأها, أنشأها أول مرة, أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. قل يحييها الذي أنشأها, يحييها الذي أنشأها أول مرة, يحييها الذي أنشأها أول مرة, يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا, عفوا وعافية لعبدك ولنا أجمعين يا ربنا, عفوا وعافية يا ربنا من هذا الورم الشرس, من هذا الورم الشرس عليه شيطان مارد, عليه شيطان جاثم, عليه شيطان, عليه شيطان لا يغادر إلا بالقتل والقضاء. اللهم يا ربنا فك عبدك يا ربنا من هذا الورم وممن عليه يا ربنا. الله أكبر, الله أكبر, الله